تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا كيف

تذكر من وأما ولا تحاضون على طعام المسكين فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحب تحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان صدق الله.